نقيم مراجع إن شاء الله تعالى بعض ما تقدم. مما تقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له أن الإله هو الذي يقصد عندهم لأجل هذه المعاني، سواء كان ملكا أو غيره. فهل هذه الدعوة من المصنف رحمه الله صحيحة، أن الإله عند المشركين هو المقصود بتلك المعاني المعلومة عند الطبع؟ يعني الإله المقصود بتلك المعاني، ما هي تلك المعاني؟ تأله القلب من خوف ورجاء ومحبة وتعظيم ونحوها، فكل من صرف له شيء من ذلك فقد صار إلها عند العرب. وهل تعرف أحد النص على هذا من العلماء؟ الأزهري نص على هذا في تهذيب اللغة، نقله أيضا صاحب لسان العرب. وذكرنا أن العرب عندهم قاعدة أن كل معبود يسمى إلها، ولهذا لما عبدوا الشمس سموها إلها. فما الدليل على هذا عندنا؟ قال سلمة بن الحارث يا ربو عيسى تروحنا من الأعداء عصرا وعجلنا لأن إلهة أنت. وش معنى الإلهة؟ الإلهة أي الشمس، أي الشمس. واللعباء ايش معناها؟ اللعباء أرض سبخة بين البحرين والقطيف. الإلهة هي الشمس، هذا موجود في كثير من البلدان يسمون الإلهة الشمس، موجود. تروحنا من اللعباء عطرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوبا. فكل معبود عندهم يصرف له تعلق القلب من خوف ورجاء ومحبة وإنابة وتعظيم ونحو ذلك، فهو الإله عندهم، حجرا كان أو شجرا أو وليا أو جنيا أو إنسيا إلى غير ذلك. قال وهذا الذي يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. إيش معنى لفظ السيد عندهم؟ أن يأخذ الشخص النفع والضر، يعتقدون به القدرة على النفع والضر، ويرجونه ويخافونه ويسألونه ويستغيثون به. هذا يسمى إيش؟ السيد أو السيد أو الشيخ، سيد أو الشيخ أو صاحب السر أو نحو ذلك من هذه المعاني. هذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله، لأن هذه الألفاظ اشتهرت في زمن من؟ في زمن من اشتهرت هذه الألفاظ بهذه المعاني؟ في زمن الشيخ رحمه الله. وإلا فإن لفظ السيد جائز، لأنه يطلق على كل من ساد قومه، يقال له سيد، هذا سيد بني فلان، يعني قائدهم، ومنها السيادة يعني الرئاسة والقيادة والسؤدة كذلك. لكن إذا أطلقت على هذا المعنى صارت منهيا عنها، إذا أطلقت على هذا المعنى صارت منهيا عنها. قال المصنف الكفار، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. وما معنى لا إله إلا الله إذا كان المراد معناها عندك يا حبه؟ لا معبود حق إلا الله، هذا معناه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن قالها بلفظه ولم يعمل بمعناها ولا مقتضاها أمسلم هو؟ ليس المسلم. وإن تلفظ بيش؟ بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. قال رحمه الله لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. متى قال المشركون هذا الكلام؟ عند من يقال من يسأل؟ عند الله تفضل. حديث ابن عباس لما سأل المشركون أبي طالب قال له إلى محمد قال له هذا الرواية عن كده، قال له أبي طالب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له أن يكون الفرق بيننا تكلنا، قال المشركون يعني لكن كلمة سأل المشركون فلما قالوا كل إن هذا أدركوا معنى لا إله إلا الله في قصة مرض أبي طالب، أخرجها الحاكم في المستدرك وغير الحاكم، لكن الحاكم له طريق بها يحسن الحديث، طريق محمد بن إسحاق وساق الحديث بالسماء. شاهد الحديث ثابت في تفسير هذه الآية. إذن هل الكفار الجهال يعلمون معنى الإله ولا إله إلا الله؟ الكفار الجهال يعلمون معنى الإله، وما معنى الإله عند الكفار الجهال؟ عند من يا أخوان؟ عند الأخ الأخير تفضل. عندك الكفار الجهال ما يعنون بلفظ الإله المعبود بعبادة القلب التي يتبعها عبادات الجوارح، يألهه القلب بكمال الخوف والحب والتعظيم والرجاء والإنابة وغيرها، هذا إله، سواء كان حجرا أو قبر، قبرا أو جنيا أو إنسيا إلى آخر، هذا معنى الإله عندهم في لغتهم. وعلى هذا يفهمون أن لا إله إلا الله إيش معناها؟ عند الأخ، عند من؟ عند الأخ صاحب الكارية. إذا كان الإله عندهم هو المعبود، إذا لا إله إلا الله إيش معناها؟ لا معبودة، لا معبودة إيش؟ لا، لا معبودة إلا الله خطأ. لا معبودة إلا الله هذا جملة غير صحيحة، تأكد وتدبر. لا معبودة حق إلا الله، هذا هو الصواب. أما لا معبودة إلا الله، المعبودات كثيرة من دون الله عز وجل، ما أكثر الآلهة مع الله سبحانه وتعالى، بل أخفى من ذلك قوله سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواء، هذا معبود من دون الله عز وجل، الهوى. الشاهد الآلهة كثيرة، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها وهذا إعرابها. أظن وقفنا هنا الضاعر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، وقبل ذلك ينبه على أن السيد يطلق على معنيين، على معنى باطل وعلى معنى حق، فمن أطلقه بمعنى السيادة المطلقة، السيادة المطلقة التي هي ملك النفع والضر مع الخوف والرجاء والتعظيم ونحوها من المعاني الإلهية، فهذا شرك أكبر. ومن عبد صار طاغوتا، ومن أطلقت له تلك السيادة صار طاغوتا، أي عند عابدين، صار طاغوتا أي عند عابدين، أما هو في نفسه فشيء آخر. سيأتي الكلام على الطاغوت إن شاء الله تعالى. والسيد يطلق ويراد به أيضا من ساد في قومه، فهذا معنى صحيح لأنها من السيادة، هذا سيد بني فلان، قوموا إلى سيدكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم للأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم يا بني فلان من سيدكم؟ قالوا فلان على أن نبخله، قال سيدكم الحر بن قيس. نعم أنا نسيت المرجع. شاهد المراد السيادة، يطلق السيد معنى على معنى صحيح. قال رحمه الله تعالى فالعجب إذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، يعني معنى الإله ومعنى لا إله إلا الله، ويدركون المراد منها، فالعجب ممن يدعي الإسلام يعني بلسانه، يدعي الإسلام بلسانه وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله ما عرفه جهال الكفر الذين أدركوا أن المراد بلا إله إلا الله اكفروا بما يعبد من دون الله، وأفرد الله جل وعلا بالعباد. فهموا هذا وأدركوه. قال بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. وهذا كما تقدم من عظيم جهل هؤلاء الناس ومن عظيم تنقصهم للرب سبحانه وتعالى. شعروا أو لم يشعروا، يعمل أحدهم الأعمال التي تخرم لا إله إلا الله ثم ينطقها وهو لا يدري أنه قد نقضها، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتة. فما تنفع لا إله إلا الله وما تغني عنه لا إله إلا الله، وقد نقضها بنواقض عظيمة كما هو معلوم. قال رحمه الله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحادق منهم، يعني الذي يعدونه حادقا فيهم، وإلا في نفس الأمر هو ليس بحادق. والحدق يطلق على المهارة في الشيء، وقال حلق فلان إذا مهر في شيء، وحادق أي ماهر، هذا معنى. والأصل في هذا أن يكون في علماء الكلام ونحوه يقال فذاق. وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. عندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء، ولهذا ينطبق فيهم آيات النفاق، احتقار المؤمنين، يظنون أن ما هم عليه أعظم الشيء، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا حال علماء الكلام، مع هذا يجهلون معنى لا إله إلا الله ولا يدركونه. قال والحادق منهم يظن أن معناه، يعني لفظ لا إله إلا الله، لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. وهذا هل جادل فيه المشركون؟ لم يجادلوا فيه، بل من جادل فيه فهو شاذ متفرد بالغرائب. فإن هذا نادر من يشد عنه، أن خالق السماوات هو الله والرازق هو الله والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله، قالوا معناها لا رب إلا الله. سبحان الله، هذا هو الجهل. لو كان معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بل بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم خلاف، لأن كل قوم يؤمنون أن الرب والخالق والرازق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، إلا من شد. فالإقرار بالربوبية لا يدخل في الدين، فضلا عن أن يعصم من الدم، يعصم الدم أو المال. قال والحادق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. أي خير في هذا الرجل؟ جهال الكفار مثل أبي جهل وصناديد قريش وغيرهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن معناها أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، وأن معناها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن معناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى غير ذلك من المعاني التي قدمنا ذكرها سابقا. شاهد أي خير في هذا الرجل؟ أعظم أصول الدين باب توحيد الإلهية هو جاهل به، مع هذا يدعي لنفسه الحذق عند قومه وعند أتباعه. هذا رجل لا خير فيه، لأنه يقع في الشرك الأكبر، ومن وقع في الشرك الأكبر فقد حبط عمله. قال فلا خير في رجل جهال الكفار يعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذا رجل مقموس البصيرة، محروم العلم والفقه والفهم والعقل. قال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، خط الشيخ رحمه الله المعرفة المطلوبة ها هنا معرفة قلب، فإن المعرفة منها ما ينفع الإنسان ومنها ما لا ينفع الإنسان، فليس كل من عرف شيئا انتفع بمعرفة. هؤلاء اليهود يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءه، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، هل آمنوا؟ هل نفعتهم هذه المعرفة؟ الجواب لم تنفعهم. فليس كل من عرف شيئا نفعته تلك المعرفة، لكن الشيخ رحمه الله يقيد فيقول معرفة قلب، أي لا تعرفها بلسانك أو بطرف أذنك، لكن اعرفها بقلب، وهذه معرفة الانتفاع، هذه المعرفة التي تنفع، معرفة القلوب هذه التي ينتفع بها الإنسان. أما معرفة الألسن هذه لا ينتفع بها، كما لم ينفع اليهود أنهم يعرفون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفونه قال جل وعلا كما يعرفون أبناءه، مع هذا كفروا وكذبوا وجحدوا ما يعرفونه. قال جل وعلا عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعرف، لكن هل نفعوا تلك المعرفة؟ لا، ما نفعت. فلا بد من معرفة القلب. أما المعرفة الأخرى فإنها لا تغني شيئا، تقدمت معنا أمور مهمة وأصول عظيمة يقررها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، لو صعدت إلى أعلى الكتب في هذا الباب رجعت إلى هذه الأصول، فمن ضبطها وعرفها فإن الله عز وجل ينفعه بها إن عرفها بقلبه، إن عرفها بقلبه لا بمجرد اللسان. قال وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وعرفت الشرك يعني الأكبر المحبط للعمل، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصف الله هذا الشرك بالظلم، إن الشرك لظلم عظيم، الله سبحانه لا يدخل من فعله الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك ضلال عظيم وخطر وبيل، وأصل الشرك كما عرفت معرفة قلب هو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وتعلق القلب بغير الله عز وجل، وجعل الواسطة بين الله وبين خلقه، وطلب الحوائج من المخلوقين من غير الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك، طلب الحوائج من غير الله سبحانه، هذا هو شرك الأمم إلا من شرك. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم، وما هو دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم عندك؟ تفضل. هو التوحيد، أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، تقدم ذكر هذا، الذي لا يقبل الله من أحد سواه، من جاء يوم القيامة بغير التوحيد لم يتقبل الله منه، ولو جاء بمثل جبال كهامة ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا أبدا، حتى يوحد الله سبحانه وتعالى ويؤمن به حق الإيمان في ألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته، لا يقبل الله من أحد سوى. هذا هو الدين الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الإسلام. إن الله لا يقبل من أحد إلا هذا الدين مهما جاء به من عمل، لا يقبل الله منه شيئا حتى يأتي بهذا الإسلام الذي هو التوحيد. قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، فالدين الذي يقبله الله هو دين الإسلام، من جاء بلا دين إسلامي لم يقبل الله منه أبدا، ودلت على هذا آيات كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى. وهذا أصل لا يختلف فيه أن الله لا يقبل إلا التوحيد والإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا من الخاسرين يوم القيامة، وإن كان أعبد الناس وأزهدهم ما لم يأتي بالتوحيد وبالدين الذي أمر الله به جميع الأنبياء والمرسلين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس به من الجهل بهذا. هذا معروف لا زلنا نرى آثاره. كان الناس قبل في القرن الثاني عشر وما قبله وما بعده إلى نحو عصرنا على جهل عظيم بدين الله سبحانه. ما من بلد إلا وفيها قبر يعبد وولي يدعى من دون الله عز وجل إلا ما رحم ربه. يدعون من دون الله عز وجل ويذبح لهم. وأصبح الدين غريبا، وانطمست معالم التوحيد في قلوب كثير من الناس، فهم لا يعرفون إلا الشرك. عليه نشأوا وعليه وبه يقولون ويعملون. هذا والله هي الخسارة العظيمة. قد اعترف بهذا غير واحد من أهل التاريخ وغيره، أن الناس قبل عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما بعده على جهل عظيم بدين الله سبحانه، حتى ذهب دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وحرف. قال: وعرفت ما أصبح الناس غالب الناس به من الجهل بهذا إلا يسيرا من الناس عصمهم الله سبحانه وتعالى. أفادك فائدتين، هذه خلاصة لما تقدم. قال: أفادك فائدتين، هاتان الفائدتان عظيمتان جليلتان، أصغ إليهما بقلبك قبل أن تسمع معهما بأذن. قال: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح بفضل الله ورحمته، أن عافاك الله سبحانه وعرضك دين الأنبياء والرسل الذي لا يقبل الله من أحد سواه. فما أعظم هذه النعمة، هي والله خير لك من أموال الدنيا كلها لو أعطيتها بلا توحيد. فلذلك كان توحيد الله سبحانه وتعالى خير ما أعطيت أيها السامع أيها الموفق المسجد. هذا من فضل الله عز وجل عليك ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا خير لك مما تجمع من حطام الدنيا ومن سائر ما فيها من ملاذ وشهوات ونحو ذلك. الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته، هذا أمر الله سبحانه وتعالى به. قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هو القرآن الذي نزل يذكر الناس بأمر الله بتوحيده سبحانه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من الشكوك والشبه، كما قال ابن كثير وغيره من أهل العلم، من الشكوك والشبه، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه خاصة بالمؤمنين، الهداية التامة والرحمة من الله عز وجل بنا جميعا، هذا خاص بالمؤمنين. أما الذين هم أهل ظلم لأنفسهم ممن لم يؤمنوا فإنه لا يجيدهم إلا بعد وخسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بآذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالفرح: قل بفضل الله وبرحمته علينا فبذلك فليفرحوا. يأمرنا الله بالفرح أن تثلج الصدور بهذه النعمة العظيمة التي والله هي خير لك من حطام الدنيا. كم من إنسان ربنا لو أعطي حفلة من مال يفرح. الواجب أن يتذكر ما هو فيه من توحيد الله سبحانه فيشتد ويطرب قلبه فرحا لعظم ما آتاه الله وأن الله اصطفاه واختاره. كيف لو كنت يا عبد الله من هؤلاء الذين يدعون غير الله؟ كيف لو كنت ممن يشرك بالله؟ ما تغني عنك الأموال؟ قال: وفاتك أيضا الخوف العظيم. هذا أيضا من الفوائد العظيمة التي تستفاد مما تقدم. الخوف العظيم، ما تجد موحدا إلا يخاف من نقيض التوحيد وهو الشرك. غاية الخوف، هذه سمة أهل التوحيد. أما أن يأتي بعض الناس فيقول: كم ندرس التوحيد ودرسنا التوحيد وتعلمنا التوحيد، يكفي دراسة للتوحيد. هذا يأمن على نفسه أو يغتر أو يمل مما لا ينبغي منه أن يمل. هذا من قلة التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من قلة التوفيق. فالموحد يخاف خوفا، لكنه مو خوف يسير، يخاف خوفا عظيما، لأنه لا يأمن على نفسه أن تزل قدمه في الشرك فيحبط عمله ويكون من أهل النار. هذا إبراهيم الخليل الذي هو إمام الموحدين، بعد أن كسر الأصنام وابتلي ودعا دعاء عظيما، قال الله سبحانه وتعالى عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هكذا قال الله عن إبراهيم: وجنبني، أي اجعلني في جانب. وعبادة الأصنام في جانب، هي في المشرق وأنا في المغرب، ما أريد حتى أن أكون بيني وبينها قرب، ولو لم أعمل. يخاف إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف أن يرجع إليش؟ إلى عبادة الأصنام، وهو الذي كسرها. فكيف من لم يفسر أصلا ولم يحضرها؟ ما يخاف على نفسه؟ فلابد على الموحد الذي يعرف التوحيد أن يخاف من نقيض التوحيد. قال سبحانه عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسأل الله أن يتوفاه مشركا، يسأل الله أن يتوفاه مسلما، يسأل الله الوفاء على الإسلام. ما هو الإسلام الذي يسأل الله الوفاء عليه يوسف عليه السلام؟ عندنا يا أخوان، عندك الله حرم التوحيد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا أردت فتنة بخلقك فاقبضني إليك غير مفتون. وأعظم الفتن هو الشرك والكفر، أعظم الفتن الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومع هذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويسأل الله أن يقبضه قبل أن تحصل الفتن. وثبت أيضا في موطأ الإمام مالك، قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صعد على الصفا قال: اللهم إنك قلت في كتابك، اللهم إنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم، وإني أسألك كما مننت علي بنعمة، كما مننت علي بنعمة الإسلام، ألا تسلبني نعمة الإسلام، وأن تختم علي بالإسلام وتتوفاني عليه. هذا ثبت عن ابن عمر أنه كان يدعو به إذا صعد عليه على الصفا. هذا هدي السلف. قال إبراهيم النقعي: المفتون من يأمن على نفسه من الفتن. هذا مفتون نسأل الله العافية. هذا يستدرجه الله سبحانه يغتر بنفسه ويقول من أنا وأين أنا. ولهذا كان السلف يخافون. جاء إلى بعض السلف لعله إبراهيم التيمي قيل له أنت وأنت وأنت، فبكى وقال رضي الله عنه وأرضاه ما يدريني ما يبدو لي، ما يدريني ما يبدو لي، سمعت الله جل وعلا يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بلاء عظيم أن تكون مستدرك وأن تكون تعيش في خطأ وأنت لا تدري، أو واقع في أمر عظيم يستدرجك الله وأنت في غرور وتحسب نفسك من أهل الجنان، وربما كنت حطبا للنيران عياذا بالله. ولهذا الموحد يخاف، يخاف خوفا عظيما. هذه سمة أهل التوحيد. قال رحمه الله وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا أردت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا موضوع عظيم من الشيخ رحمه الله. سمى الإنسان يقول كلمة لا يعقلها ولا يدري وزنها وهي عظيمة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأولئك استهزأوا بصحابة رسول الله وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأدبنا عند اللقاء، فكفرهم الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر. جاءوا معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما وجدتم إلا هذا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الإنسان قد يقول كلمة تهوي به إلى قعر جهنم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها إلى أعلى الجنان، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم. كلمة واحدة تدخله الجنة، كلمة واحدة تدخله النار، بل تجعله في قعر النار عياذا بالله. بل والله حتى إشارة من إنسان الكفر لا يكون بمجرد التلفظ باللسان، بل لو حرك شفتيه أو قال بيده هكذا مستخفة أو أعرض استخفافا أو نحو ذلك فإن مثل هذا يكفر بالله سبحانه وتعالى ولو كان أراد المزح أو نحوه. قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه بل حتى بحركة إشارة بيده قد يكفر الإنسان بذلك إذا كان على وجه الاستخفاف والسخرية بآيات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا موضوع عظيم من فقه الشيخ رحمه الله وغفره. ليس كل جاهل معذورا، ليس كل جاهل معذورا، فمن الجهال من يكون حطبا في نار جهنم وهو جاهل، وذلك لأنه جاهل مفرط معرض بلغه العلم سمع الآيات سمع بأهل العلم فلم يتحرك في قلبه محبة الحق والسعي في طلبه وبذل الغالي والنبيل للوصول إلى هدى الله سبحانه وتعالى. هذا مفرط، مثل هذا لا يعذر بالجهل أبدا، مثل هذا لا يعذر بالجهل أبدا. غالب من في قعر جهنم من أتباع الكفار والضلال جهال، ومع هذا هم في قعر جهنم عياذا بالله، يتبعونهم من نساء وصبيان وأصحاب شخصيات بعيدة يتبعون الرؤساء الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى، يتبعونهم جهلا وثقة بهم. مع هذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قالوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. إلى أن قال ربنا سبحانه بل قال الذين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هم هؤلاء من جهال لكنهم لم يعذروا بهذا الجهل لأنه جهل مع التمكن من العلم. فرق بين جاهل لا يبلغه شيء من العلم يعيش في بواد وقرى لا يسمع بدين الله عز وجل فيها فمثل هذا يعذر على البوادي البعيدة على مناطق نائية لا يبلغها العلم مثل هذا يعذر بجهل. لكن من تمكن من العلم وسماعه ولو سماعا مشوها قامت عليه الحجة ولا يغني عنه جهله عند الله شيئا. غالب الكفار جهال غالب من في النار من الجهال الذين هم تبع لكل ناعق كما يقال. فمثل هذا لا يعذر بالجهل. قال رحمه الله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. نحن الآن في هذا العصر في هذا البلد قد انتشرت معالم السنة والدين فمن فعل الشرك العظيم الذي هو شرك بإجماع المسلمين لا يعذر بالجهل أبدا لأنه تمكن من العلم ففرط بالسؤال. ونحن نجزم مع أن هؤلاء قد سمعوا الذي يأتي ويعبد غير الله اليوم أو يسأل غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذهب زيارة شركية مع بعض الناس أو يذهب إلى قبور الناس هذا لا يعذر بالجهل لأنه قد بلغه العلم وتمكن من العلم. فمثل هذا مفرط يكفر بالله سبحانه وتعالى يحكم عليه بالكفر لأنه مفرط ولا يغني عنه أنه ما سمع آية أو لم يبلغه شيء لأنه نجزم أنه قد تمكن من العلم. لكن إنسان في بلد نائية بعيدة هل يعذر بالجهل؟ فالعذر بالجهل لمن بان له الدين لا ينفعه هذا معرض هذا مفرط. لكن من لم يظهر له الدين لكونه لم يسمع به ولم يتمكن من السماع هذا يعتبر معذورا كان يكون في بادية بعيدة. بل حتى سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لو كان يسمع إذاعة القرآن الكريم قامت عليه الحجة. مجرد أن يسمع إذاعة القرآن الكريم قامت عليه الحجة الرسالية. ولهذا والأصل في مثل هذا الباب أن يعلم أن القرآن حجة على الإنسان أن القرآن حجة. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة الرسالية. من بلغه القرآن وسمع القرآن وقرأ القرآن قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ألم يقرأ قوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ويجعل لله ندا وهكذا. أما قرأ قوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم فمثل هذا قامت عليه الحجة الرسالية فالحاصل كلام الشيخ في المعرض أو الذي تمكن من العلم فأعرض. قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قد يقولها وهو جاهل نعم لكن هل كل جاهل يعذر به؟ الجواب لا. إن شاء الله تعالى نكمل الكلام على المسألة في غد. كتم لكم شيء ولا وقفنا إن شاء الله. اشترط فهما يصح فيه في مثله إقامة الحجة لا فهم أبي بكر ولا عمر. هذا العلماء يقولون لا يشترط فهم الفكر.